بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل فيه ذكر بعض ما يكره في الصلاة. ابتدأه بقوله فصل ويكره في الصلاة التفاته، ما ذكر ثم قال وله رد النار بين يديه وعد الآل والفتح على إمامه، يعني أن هذه الصور تخرج من المكروهات. ورد النار بين يدي المصلي حركة، وكذلك عد الآل حركة، والحركة في الصلاة بلا حاجة مكروهة. ولهذا جعلوا ما يباح من هذه الأفعال مع الفصل الذي يكون فيه ذكر المكروهات، لأجل أن هذه حركات، والحركة في الصلاة الأصل فيها أنها مكروهة إلا بما استثني. ولهذا قال هنا وله رد النار بين يديه وعد الآية، وسبق الكلام عن هاتين المسألتين. قال والفتح على إمامه، الفتح على الإمام بمعنى أن يتكلم في كلام يفتح به على الإمام من ثبت عليه من القراءة. وهذا الكلام الذي له أن يتكلم به هو قراءة القرآن، يعني أن يفتح على الإمام بمن ثبت عليه، كما جاء في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فيها بعض القراءة، فلما انصرف قال لأبي هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني أن تفتح عليه. فالفتح على الإمام مشروع وسنة، ويجب في الفاتحة، وكذلك يجب الفتح على الإمام فيما الخطأ فيه مبطل للصلاة، مثل أن يغلط الإمام في آية فيبدل لفظا بلفظ يكون مع عكس المعنى، يعني يبدل مثلا لفظ الجلالة بلفظ النبي، أو أن يبدل كلمة الشيطان بلفظ الجلالة، أو ما شابه ذلك مما فيه إخلاق المعنى وعكس المعنى. وهنا يجب الرد حتى لا يكون في القرآن باطل. وكذلك إذا كان الغلط أو توقف في الفاتحة فإنه يجب أن يفتح على الإمام فيها، إما تصحيحا لغلط أو أن يكون وقف والتبس عليه موقفه ولم يدري الأمر فيفتح عليه، هذا على جهة الوجوب، لأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. فإذا نخلص من هذا إلى أن الفتح على الإمام بقراءة القرآن لا شيء فيه. ويلحق بذلك أن يقرأ القرآن في الصلاة بفتح على الإمام دون غلط من الإمام في القراءة، في أحوال نسيان الإمام بعض الواجبات أو بعض الأركان، من مثل أن يترك الإمام سجدة من الركعة ولم ينتبه أنه ترك سجدة، فلو قالوا له سبحان الله لم ينتبه ما الذي ترك. فلهذا هنا يفتح على الإمام ولو بقراءة القرآن، فيقال له هنا يعني يفتح على الإمام بالتسبيح، ينبه على تنبيه التسبيح والمرأة بالتسبيح كما سيأتي، و يكون ذلك أيضا بقراءة القرآن. مثلا إذا ترك هذه السجدة يقول فاسجد واقترب، وهو بين السجدتين. إذا كان قام الإمام يقول فاسجد واقترب، أو سبق على الإمام يقول وله يسجدون، فيقرأ بعض الآية في الصلاة ينبه الإمام إلى ما ترك. هذا أيضا لا بأس به، قد عمله بعض، يعني تلاوة آية في الصلاة في غير موضعها عمله بعض السلف، وهو المعتمد عند الإمام أحمد وعند أصحابه. كذلك إذا كانت الصلاة كبر أو هلل أو سبح، كل هذه إذا كانت على جهة السبح أيضا والتنبيه الإمام فهي أيضا مشروعة. يعني نفي الإمام التكبير في من يقول الله أكبر أو نحو ذلك. سئل الإمام أحمد عن قول بعض الناس في الصلاة إذا سمعوا الإمام يقرأ في مثلا سورة فصلت، في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فيقول المأموم لا إله إلا الله كما يفعل بعض الأوائل أو نحو ذلك، فيتشهد المأموم في أثناء القراءة، هل يمنع من ذلك؟ قال الإمام أحمد لا يمنع من ذلك. قال ننكر عليه؟ قال لا، لا تنكر عليه. وهذا لأجل أن كلمة لا إله إلا الله مشروع جنسها في الصلاة، وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على ذلك. فالمقصود من هذا أن من قال كلمة في الصلاة من جنس ما يقال في الصلاة من الأذكار أو من القرآن في غير موضعها فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا فيه سعة. ومعلوم أن الأفضل بل السنة أن لا يقال ذلك. ومن عبس عمن عبس في الصلاة فلا يسمد، لكن هو يقول الحمد لله، هل يقولها في نفسه؟ يتلفظ بها هو بالأخ في نفسه، وإن تلفظ بها فقد جاء في الصحيح أن رجلا عبس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولم يخرج بذلك عن ما يشرع في الصلاة، بل أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لثنائه، لا لحمده بعد العباس، ولكن لثنائه على الله بذلك الثناء. وهذه لها تفاصيل كثيرة في مواضعه. قال ولبس، قوله والفتح على إمامه، هنا إمامه بالإضافة مفهومها أنه لا يفتح على إمام آخر، ولا يفتح المصلي على مصل آخر. وهذا هل هو متجه، يعني هذا المفهوم ظاهر العبارة أنه لا يفتح على غير إمامه، لكن الأظهر أن هذا ليس بمتجه، وأن الفتح يكون من المصلي على إمامه، من المأموم على إمامه، ويكون من المنفرد على قارئ القرآن غير المصلي، وعلى من يصلي نافلة. فيحمل هذا الكلام الفتح على إمامه، يعني في حالة كونه مأموما لإمامه، لا يفتح على إمام آخر. مثلا في بعض المساجد يكون هناك تداخل في القراءة، يعني يسمع هو في صلاة ويسمع مسجد آخر يصلي ويكون ذاك واضح، فقد يتابع غير الإمام، يتابع إماما آخر، فهل إذا غلط ذلك الإمام وسمعه هل يرد عليه؟ الجواب أنه لا يرد عليه. وكذلك لو كان مع إمام وهناك إمام آخر فلا يفتح عليه. وإنما قوله هنا والفتح على إمامه يعني من كان مأموما وله إمام فإنه يفتح على إمامه فقط. وقولهم على إمامه دون غيره له فائدة، لأنه كان سابقا في مثل الحرم المكي والمدني في بعض المساجد الكبار التي يتناولها المذاهب الأربعة، كان هناك عدة صلوات، هناك من يصلي إمام الحنابلة وإمام الشافعية وإمام المالكية وإمام الحنفية في المساجد الكبار في الحرمين وفي الأزهر وفي غير ذلك، فهنا لا يفتح على غير إمامه وإنما يفتح على إمامه. المقصود من ذلك أن هذه العبارة نحملها على حال المأموم المؤتم بإمام، فلا يفتح على غير ذلك الإمام. أما في حال المنفرد فإنه يفتح على المصلي ويفتح على قارئ القرآن لا بأس بذلك. قال ولبس الثوب ولف العمامة، له لبس الثوب وله لف العمامة. أما لبس الثوب ولف العمامة وأشباهها فهي من الحركات، أفعال في الصلاة وحركة، وهذه الحركة الأصل في الصلاة أنه يخشى ويكره في الصلاة أن يتحرك، لكن هذه الأشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فعل جنسها. النبي عليه الصلاة والسلام التحف بردائه وتحرك في الصلاة لفتح الباب وغمز عائشة وهي في قبلته ونحو ذلك من الحركة، فدل على أن الحركة إذا كانت في مصلحة الصلاة أو كان المصلي له حاجة إليها فإنها لا تكره. فإذا احتاج المصلي لبس الثوب فإنه لا يكره له ذلك، يباح له. كذلك إذا انطلقت عمامته يعني أكوارها دوائرها حلت فله أن يلفها أيضا بدون كراهة. قال وقتل حية وعقرب وقمل، كذلك هذه حركات، بل قد يحتاج في قتل الحية والعقرب إلى حركات كثيرة لأنها تحتاج نوع متابعة. وقتل الحية والعقرب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اقتلوا الأسودين ولو في الصلاة، وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، فإذا عرضت الحية والعقرب في الصلاة فإن له أن يقتلها وله أن يذهب ويأخذ ناعل وهو في الصلاة ويقتل العقرب أو يأخذ عصا ويقتل الحية ونحو ذلك. فهذه أفعال وإن طالت لكنها جائزة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إلا كما سيأتي إن طال الفعل عرفا من غير ضرورة يأتي تفصيل الكلام عليه. وقمل، القمل مؤذي في الصلاة وهو الذي يكون في الشعر وفي غيره، يؤذي وقد يذهب الخشوع عند المصلي، صارت حركة المصلي رفع اليد وتناول القملة وقتل القملة هذا حركة ولكنها مباحة لأن فيها إبقاء، يعني في أثر هذه الحركة وهو قتل القمل إبقاء خشوع حتى لا يتأذى بذلك. هذه بحث آخر، مسألة إيذان الحيات التي في البيوت، هذا بحث آخر ليس هو مقصود. وعلى العموم بحث معروف والصحيح فيه أن هذا مختص بالمدينة فقط، أحياء المدينة دون غيرها، لأنه جاء في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره إن في المدينة جنا أسلموا، فإذا رأيتم شيئا من هذه الحيات فلا تقتلوها حتى تؤذنوها ثلاثا، تؤذن ثلاثا، هذا خاص بالمدينة. وبعض أهل العلم عمم ذلك، لكن هذا غير ظاهر في هذا الدليل. قال: فإن أطال الفعل عرفا، إن أطال المصلي الفعل يعني العمل الذي عمله، الحركة التي تحركها في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق فطلا. ما ضابط العرف هنا؟ ما ضابط طول الفعل؟ يحتاج الحقيقة إلى ضبط، لأن بعض الناس يتحرك كثيرا ويجعلها من الحركة الجاهلة، ولعل الضابط في ذلك يكون بشيئين: الأول أن يكون من جنس الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان الفعل والعمل من جنس الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير، فهو قليل وليس بطويل. الثاني أن يضبط اليسير بما لم تتغير معه هيئة المصلي، والطويل بما أو الفعل الكثير والفعل القليل، إطالة العمل وعدم إطالته، بأن العمل هذا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة، بمعنى أنك إذا رأيته وهو يتحرك ولم تعلم أنه يصلي لأجل كثرة حركته، لأن تكون هيئته ليست هيئة مصل، فنقول هذه الأفعال التي أطالها حركات كثيرة مبطلة للصلاة، خرج عن هيئة المصل. فإذن يكون ضابط القليل ما ذكرنا: أول فعل النبي عليه الصلاة والسلام له، الثاني له يعني بجنسه، الثاني أن يكون مما لا يخرج المصلي عن هيئته المعروفة هيئة الصلاة. قال: فإن أطال الفعل عرفا، هذا إحالة للعرف. ومن القواعد المقررة عند الفقهاء أن الإحالة للعرف تكون مع عدم القيد في الشرع، إذا كان الشيء يحتاج إلى ضابط ولم يضبط في الشرع، لم يجعل له حد، فإن ضابطه يكون العرف، مثل قليل النجاسة وكثير النجاسة، ما يفحش وما لا يفحش، مثل كثرة الحركات، إطالة الأعمال في الصلاة بما ذكر مما له وبغيره. فمتى يكون مبطلا؟ نقول إذا أطاله عرفا، إذا قيل في العرف هذه حركات كثيرة، ذهب يقتل حية وأخذ يركض خلفها ليقتلها، نقول هذه حركة كثيرة وأطال العمل، يكون ذلك العمل مبطل للصلاة. لهذا قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلة. فإذا تبطل إذا أطال الفعل عرفا، إلا إذا أطاله في ضرورة أو أطاله وفرقه، فهاتان صورتان: الصورة الأولى الضرورة، الصورة الثانية التفريق. بمعنى أنه لو تحرك في أول ركعة حركات، في الثانية وفي الرابعة مثلا من الرباعية تحرك في حركات مختلفة، لو جمعت هذه الحركات لكانت حركة كثيرة، لو جمعت لكان أطال الحركة وأطال العمل. فنقول هنا لا نعتبر بجمعها، فإن التفريق تفريط هذه الحركات أو تفريط الفعل يذهب إطالته. فإذا المقصود الحركة المتوالية للمجموعة، هذا خلاف بعض المذاهب بأنهم يجعلون للمصلي ثلاث حركات فقط، ولو تتحرك ثلاث حركات وأكثر منها لا تعد مصليا، وهذا غلط خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الصلاة وتأخر وصلى على المنبر ونزل منه درجات حتى سجد في أصله ثم صعد مرة أخرى ليري الناس صلاته، فتح الباب لعائشة تقدم الصلاة، وهكذا. فالحركة والعمل في الصلاة جاءت فيه أدلة، والبخاري له في ذلك تبويبات معروفة في العمل في الصلاة، وهذا من السنة البينة الكثيرة. فإذا نقول هنا إذا فرق العمل فرق الفعل هنا يذهب الطول، إلا أن يكون إطالة الفعل متوالية حيث يخرجه عن هيئة المصلي أو ما يرجع به إلى العرف، أو يكون لضرورة، ضرورة إنقاذ غريق، إنقاذ طفل من النار، أو تنبيه أحد، تنبيه لا بد له منه، أو فتح باب بما يعلم أنه لو لم يفتح فإنه سيذهب ذاك، سيكون عليه خطر ونحو ذلك، يعني في مسائل الضرورة، فإنه ولو كثر العمل وأطاله فإنه لا بأس، لأنه في حال ضرورة. فإذا هنا نقول إذا كانت الحالة حالة ضرورة ولو كان العمل متواليا كثيرا فلا يبطل الصلاة. ثانيا إذا فرقه فأيضا لا يبطل الصلاة. كثرة الحركة في الصلاة تذهب الخشوع، لأن الخشوع في الصلاة يكون في الجوارح ويكون في القلب، وقد جاء في الأثر لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، وأجر المصلي في صلاته يكون على قدر خشوعه، والخشوع هو السكون، سكون القلب وسكون الأطراف. فالحركة من غير حاجة بمنقصة، وإن لم تبطل الصلاة فهي منقصة للثواب، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. يكون واحد من المصلين كتب له نصف صلاة أو أكثر، وآخر ما كتب له إلا عشر صلاة، ذلك لمنافاة الخشوع، لأنه ترك الخشوع. ومن محال ترك الخشوع كثرة الحركة في الصلاة. قال بطلت ولو سهوا، لأنه خرج في هيئته عن هيئة المصلي، فلا يعتبر هنا عن السهو، فلو سهى فإنه تبطل صلاته بكثرة الحركة، لأنه سهى بمعنى سهى أنه في صلاة، تحرك حركات كثيرة أخرجته عن هيئة المصلي. وسبق أن ذكرت لكم أن كلمة لو عند الفقهاء تشير إلى الخلاف، إذا قالوا ولو فمعنى ذلك أن في المسألة خلافا، والخلاف المقصود به خلاف عند الأصحاب لا مع المذاهب الأخرى، وغالبا خلاف الأصحاب يكون مع خلاف أو يكون بسبب الخلاف في المذاهب الأخرى. انتهت مسألة الأفعال والحركة في الصلاة، انتقل هنا بعد ذلك إلى ما يقرأه المصلي في صلاته. قال ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. قراءة في الصلاة المستحب أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، هذه هي السنة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتفريق السورة في ركعتين جائز وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات، ولكنه خلاف السنة المشتهرة الكثيرة. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ تسبح والغافية، كان يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى كل واحد فيه ركعة، ويقرأ بإيقاظ وإذا اقتربت الساعة شق القمر كل واحد في ركعة، يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان كل واحد في ركعة، وهكذا. فهديه عليه الصلاة والسلام الكثير أنه كان يجعل في كل ركعة سورة، وربما فصل السورة الواحدة في ركعتين كما قرأ الأعراف مرة، أو قرأ الأعراف مرات في المغرب وفرقها بين الركعتين. أما قراءة أواخر السور وأوساط السور فإنه لم تأتي به سنة الفرض، وإنما جاء قراءة بعض السورة في النافلة. والعلماء من قواعدهم في هذا الباب أن الأصل أنه ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا إذا أتى دليل لأنها صلاة، وهذا يعني هذا التقعيد ظاهر في جل المسائل، وفي غيرها يعني وفي بعض المسائل ربما صار هناك تنازع مع دليل آخر أو قاعدة أو نحو ذلك. نخلص من هذا أن قوله ويباح قراءة أواخر السور أن هذا من جهة الإباحة لا من جهة الأفضلية ولا السنية، هذا مباح، له أن يقرأ أواخر السور، له أن يقرأ بعض سورة، له أن يقرأ من أواسط السور، له ذلك، لكن هذا على جهة الإباحة. وأما السنة فهي أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، فإن لم يتيسر قسم السورة الكاملة بين ركعتين. هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض. وأما في النفل فالأمر فيه سعة، فلو قرأ بعض الآيات فإنه تكون من السنة، يعني ليس مباحا فقط، وإنما ذلك مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بركعتي الفجر من قوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآن. قال بعدها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. إذا نابه شيء يعني في صلاته، إما ينوب الإنسان عادة يحتاج معه إلى أن ينبه غيره، إما تنبيه إمام أو تنبيه من هو حاضر، أو يحتاج إلى أن ينبه فلا يتكلم بأي كلام يريده، وإنما يكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق أو التصفيح للنساء، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نابى أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفح النساء، في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وفي بعضها ولتصفح النساء. وجاء أيضا التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فإذا ناب المصلي شيء أو ناب المرأة شيء فإنه يشرع لهم التنبيه، الرجال بالتسبيح دون غيره، والنساء بالتصفيق دون غيره. وصف هنا التصفيق الذي يشرع للمرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني لا تصفق البطن على البطن كما هو التصفيق المشتهر، يعني يفعل هكذا تفعل هكذا، وإنما تجعل بطن الكف اليمنى أو اليسرى على ظهر الأخرى، يعني هكذا. وذلك لأنه جاء في بعض الحصاب كما ذكرت ولتصفح النساء، والتصفيح هو ضبط إحدى الكفين في ظهر الأخرى. في الرواية التي فيها التصفيق، التصفيق يشمل البطن ويشمل الظهر، ويعني يشمل ضرب البطن بالبطن أو الأصابع بالبطن، ويشمل أيضا بطن إحدى الكفين في ظهر الأخرى. فجاء في رواية التصفيح ففهمنا أن المراد ما ذكره هنا، أن المستحب للمرأة أن تصفح، تصفح ببطن كفها على ظهر الأخرى. لو سبحت المرأة وصدق الرجل كان مكروها ولم يكن مبطلا للصلاة إذا كان لغرض التسبيح. ونفهم من قوله وإذا نابه شيء أنه إذا سبح الرجل أو صفقت المرأة لحال ليس فيها أنه نابه شيء فإنه لا يشرع له ذلك. وتسبيح الرجل ذكرت لكم أنه لا يبطل الصلاة إذا سبح في أثناء الصلاة، لأنه ذكر مشروع في أثناء الصلاة. أما التصفيق فإذا لم يكن على جهة تنبيه فإنه تبطل به الصلاة إذا كان على جهة اللعب أو إذا لم يكن له حاجة. فإذا قوله هنا سبح رجل، الرجل عندهم خلاف الذكر، يعني أو ذكر عندهم من الولادة إلى الممات، لكن الرجل من البلوغ يقال له رجل من البلوغ، والمرأة أيضا من البلوغ. قال بعدها ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. البصاق حالة تعتري المصلي في الصلاة، فماذا يفعل؟ إذا كان في المسجد فإنه لا يباح له أن يجعل بصاقه في المسجد، فالبصاق في المسجد خطيئة، وهذا كما جاء في الصحيح البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ومعنى كونه خطيئة أنه لا يحل، يأثم عليه، حرام عليه أن يفعل ذلك. فماذا يفعل المصلي إذا كان في المسجد؟ فإنه يجعل بصاقه في ثوبه، يعني في غترة في ثوبه في شيء من ملابسه حتى لا يلوث المسجد. وأما إذا كان في خارج المسجد فإنه يبصق عن يساره، لا يبصق عن يمينه ولا يبصق أمامه. فإذا صارت حالة المصلي إذا تراه بصاق إما أن يكون في المسجد هذه الحالة الأولى، وإما أن يكون خارج المسجد في البيت أو في الفرق أو في الشارع، يعني في مكان يصلي فيه أو نحو ذلك، يعني في الشارع غير المكان الذي يطرق. فماذا يفعل؟ فهذه هاتان حالتان، في المسجد يجعلها في ملابسه، يجعل البصاق في ملابسه ولا يحل له أن يبصق في المسجد، وفي خارج المسجد لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره كما ذكر هنا تحت قدمه في بعض الروايات. خارج المسجد البصاق أمام قبلة المصلي أو عن يمينه مكروه، وفي داخل المسجد لا يحل البصاق فيه لا عن اليسار ولا أمام ولا عن اليمين. المقصود بالمسجد هنا المسجد الذي يصلى فيه، المسجد الذي يصلى فيه، يدخل فيه في هذه المسألة المصليات مثل مصلى العيد ونحوه. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة. تسن صلاته إلى سترة. السترة شيء يوضع أمام المصلي يكون حاجز بينه وبين من يمر ويكون أمامه. السترة معروفة، والسنية فيها هي مذهب الجمهور، يعني أنها لا تجب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه الغالب أنه يصلي إلى سترة، وكانت العنزة تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام توصب أمامه إذا أراد أن يصلي عليه الصلاة والسلام. فالسنة المحافظة على السترة، لكنها لا تجب، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة في منى، كما جاء في حديث ابن عباس: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار يستره، كما في الصحيح. فدل على أن السترة غير واجبة، والسنية ظاهرة من الأمر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وهذه السترة لما شرعت؟ قال العلماء في أشياء، منها أن المصلي إذا لم يكن له شيء يستره فربما حرج المار أمامه، فإذا كان له سترة فإن المار يمر من خلفها ولا يكون متحرجا من المرور. الثاني أن السترة تجمع قلب المصلي، إذا صلى المرء إلى سترة فإنه يكون أجمع للقلب، خاصة إذا كانت السترة قائمة طويلة مرتفعة، فإنها تجمع المصلي، وكذلك إذا كانت منخفضة فإنها تجمع أيضا، لأنها لا تجعل أمام المصلي فضاء ينشغل به، وإنما ينشغل بما بينه وبين سترته، يعني من جهة النظر. أيضا السترة تمنع الشيطان من المرور، فإن الشيطان لا يمكن من المرور بينه وبين، يعني من المرور بين المصلي وبين سترته، كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرت لكم طرفه، قال عليه الصلاة والسلام في آخره: وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ومعنى لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني يأتي الشيطان ويمر من أمام المصلي ويرجع ويذهب ويجيء، فيشغل المصلي من جهة الوسوسة والخواطر عن الإقبال على صلاته. فهذه أسباب ذكرت في مشروعية السترة. قال هنا: إلى سترة قائمة. قائمة هذا ليس له مفهوم، يعني أنها لو لم تكن قائمة، لو كانت غير قائمة فإنها لا تسن. المقصود شيء يستره، شيء يكون أمامه يستره، يعني ليس المقصود بقيامه قيام السترة أن لا تكون بعرضها، بل إذا كان شيء جسم بينه وبين القبلة يستره فإنه يكفي. قال: كآخرة الرحل. كآخرة الرحل، الرحل الذي يوضع فوق الراحلة، يعني لها عمود من الخلف، يعني طوله تقريبا نصف متر أو نحو ذلك. فهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، يعني عما يجزئه منها، فقال كمؤخرة الرحم. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. بين هذا وهذا أشياء، يعني السنة أنه يصلي إلى شيء مرتفع أمامه، هذا الشيء المرتفع الدليل ما استثنى منه شيئا، قد جاء كما ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة إلى السترة، فقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترته. سترة متنوعة، قد تكون جدار كبير وقد تكون مؤخرة، مؤخرة الرحل، وقد يكون دولاب أمامه، وقد يكون سرير، وقد يكون حيوانا، وقد يكون آدميا وغير ذلك، فكل هذه تجوز الصلاة إليها، بل يعني يسن أن يتخذ سترة ولو كانت من هذه الأشياء، ولو كانت بهيمة أو كانت إنسانا، فيصلي إلى ظهر الإنسان ينوي أن هذا سترة له. استثني من ذلك وجه الإنسان، لا يجعل وجه الإنسان يعني واجهة الإنسان سترة له، فإذا كان المصلي أمام إنسان تلقاه بوجهه، وجهه تلقاء المصلي، فلا يستحق هنا أن يتخذ ذلك سترة، بل يكره له، وذلك لأن عمر كان يؤدب على ذلك، وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كنت إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل أو كما قالت أكون على السرير بينه وبين القبلة، فإذا أردت القيام انسللت. فهم العلماء من ذلك أن استقبال عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام بوجهها في حالة أن ينزل على السرير إن هذا مكروه، لأن عائشة تركته فكانت تنسل حتى يكون هذا الجسم المعترض بين المصلي والقبلة، يكون لم يواجه المصلي بوجهه. فإذا تكره الصلاة إلى إنسان يواجه المصلي بوجه كوجهه، هذا مكروه. ومن أسباب الكراهة أيضا أنه سبب للريب، قال فإن لم يجد شاخصا فحلا، إن لم يجد شاخصا يعني شيء مرتفع يخط خطا، وهذا قد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يجد أحدكم عصا فليخط خطا، وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن الصواب أنه حسن ولم يصب من زعم أنه مضطرب كما قال الحافظ وغيره. والحافظ بن حجر في نكت على علوم الحديث لابن الصلاح أطال القول في تقوية هذا الحديث، وهو حديث خط الخط للسترة. إذا تقرر ذلك فالسنة أنه إذا لم يجد عصا لم يكن عنده شيء قريب فيخط خط ويكفي. شكل الخط هل يكون طولا أو عرضا أو يكون على شكل الهلال اختلف العلماء في ذلك، والدليل ليس فيه تحديد، قال فليخط خط، فدل ذلك على أنه كيفما خط أجزأه طولا أو عرضا أو جعله على شكل الهلال. لكن استحب الإمام أحمد وطائفة من العلماء أن يكون محنيا يعني على شكل الهلال، يجعله على شكل المحراب حتى يعلم أنه قبلة. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، لما تكلم عن مرور الآدمي وأن المصلي له رد المار بين يديه، ذكرنا أن مرور المار بين يدي المصلي حرام بينه وبين سترته، فهل يبطل مرور الآدمي اللي ذكرنا قبل؟ هل هناك أشياء تبطل الصلاة بالمرور بين المصلي وبين سترته أو بين يديه؟ إذا قال هنا وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني أن المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله عندهم أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين المصلي وبين سترته أو بين يديه إذا لم يكن له سترة إلا الكلب الأسود البهيم، ومعنى بهيم يعني خالص السواد ليس فيه اختلاط لونين، وخالص السواد أو غالب السواد بمعنى أن يكون فيه نقط بيضاء قليلة في رأسه، فإن هذه لا تؤثر، يعد كلبا أسودا بهيما، وذاك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم نسخ ذلك فقال اقتلوا الكلب الأسود البهيمة فإنه شيطان. فإذا مر كلب أسود خالص السواد أو فيه نقط قليلة في رأسه أو نحو ذلك لا تؤثر يعني على كونه بهيما، فإنه يبطل صلاة المصلي بذلك. عندهم أنه يقتصر في ذلك على الكلب الأسود البهيم، وذاك لقول عائشة جعلتمونا كالكلاب والحمير، وذلك رد منها بما أفتى به بعض الصحابة من أن الثلاث تقطع الصلاة وهي المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأشياء التي تقطع صلاة المصلي إذا مرت بين يديه ولم يكن له سترة أو مرت فيما بين يديه فيما بينه وبين سترته ثلاثة أشياء، وهي التي جاءت في حديث أبي ذر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، وسئل عن الكلب الأسود ما بال الكلب الأسود من الأحمر، فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. وهذا من حيث الدليل ظاهر في أن هذه الثلاثة أشياء تقطع صلاة المصلي. قال بعض أهل العلم هذا ناسخ لغيره، هذا هو المتأخر، وأجاب القائلون بأن الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم فقط كما في المتن، لأن هذا الحديث حديث أبي ذر فيه ثلاثة أشياء: قطع الصلاة بالمرأة، قطع الصلاة بالحمار، قطع الصلاة بالكلب الأسود البهيم. قطع الصلاة بالمرأة هذا يشكل عليه حديث عائشة أنها كانت تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي معترضة بين يديه ثابتة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة حتى تفسح له في مكان السجود. ومرور المرأة قالوا ومرور المرأة أمام المصلي أبلغ من أن تكون ثابتة، أن ثبات المرأة أبلغ من مجرد المرور، ولهذا يعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في إقراره عائشة أن تكون بين يديه هذا فيه أن الصلاة لا تقطع بوجود المرأة بين الرجل وبين القبلة، وكذلك بالمرور، لأن ثبات المرأة في مكانها أبلغ من مجرد المرور. قال وأما القطع بالحمار الذي جاء في حديث أبي ذر هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير جدار يستره من الناس، فأقبل ابن عباس وهو راكب أثانا أثان حمار فنزل منه ودخل في الصف. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتركت الأثان ترتع في الصف، أو كما في رواية أخرى وتركت الأثان ترتع بدون بين الصفوف أو في الصف. فهم منه أنها تتحرك تذهب تجيء، معنى ذلك أنه لا يقطع الحمار في الصلاة. وعلى كل هما قولان مشهوران لأهل العلم، وهناك أدلة في هذه المسألة غير ما ذكرنا. والأظهر من القولين ما جاء منصصا في حديث أبي ذر الذي ذكرنا من أن هذه الثلاث أشياء تقطع الصلاة: المرأة والكلب الأسود والحمار. وسبب القطع في المرأة أنها تشغل المصلي، والمصلي رجل ينشغل بالمرأة، وسواء كانت المرأة حافظا أم غير حافظ. قال بعدها وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. تعوذ يعني أن يقول أعوذ بالله، له يعني للمصلي أن يتكلم بهذا الكلام، يقول أعوذ بالله وهو يصلي، ويسأل الله جل وعلا الرحمة عند آية رحمة: أسأل الله من فضله، أسأل الله الجنة، أسأل الله الرحمة، اللهم ارحمني، ونحو ذلك. يتعود عند آيات الوعيد ويسأل عند آيات الرحمة. هذه صورة المسألة، وحكمها أن هذا مباح له ذلك إن أراد. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات ليلة كما جاء في حديث حذيفة فافتتح بسورة البقرة، فقال حذيفة فقلت يركع عند المئة فما ركع، قال فما مرت آية وعيد إلا استعاذ بالله، وما مرت آية رحمة إلا سأل الله جل وعلا. وهذا النافلة في صلاة الليل. لهذا قال هنا في آخر الجملة ولو في فرض، لأن هذا الدعاء والسؤال لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في فرض. كانت صلاته في فرض أنه يقرأ متتابعا، ما يقف يدعو ويسأل ويستعيذ، بل كانت سنته عليه الصلاة والسلام في الفرض أنه يقرأ متتابعا. قالوا هنا ولو في فرض بما ذكرنا من أن القاعدة عندهم أنه ما ثبت في الفرض، ما ثبت في النفل فعله يثبت في الفرض، ما جاز في النفل جاز في الفرض، ما استحب في النفل استحب في الفرض، إلا بما يخرجه الدليل. لهذا قالوا ولو في فرض، ولو كما ذكرنا إشارة إلى الخلاف في المسألة، وهذا هو القول الثاني فيها أن الفرض لا يشرع فيه أن يسأل أو يستعين، بما ذكرنا من أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكن في الفرض بسؤال الله جل وعلا الرحمة عند المرور بآيات الرحمة أو النعيم، ولا بالاستعاذة من النار أو الاستعاذة من الشيطان أو نحو ذلك عند المرور بآيات وعيد. والأظهر لي أن الاستعاذة والسؤال لا يكون إلا في النفل، لأن الحاجة في الفرض داعية إليه، والناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض ويسمعون قراءته، فما كانوا يفعلون ذلك وإنما كانوا ينصتون. وقد قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والدليل الذي جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك هو، يكون ذلك مقتصرا على المصلي في نفسه لا على السامع له، فإذا قيل بذلك كان هذا أقرب من إطلاقه للمصلي عامة، يعني سواء كان إماما أو مأموما. هذا بالغ فيها بعض الأئمة وبعض الناس، سمعت بعض القراءات إذا كرر الإمام آية فيها وعيد أو فيها تخويف بالنار أو فيها ذكر مصير الكافرين سكت قليلا قال أعوذ بالله، جاء مسجد صوتا واحدا أعوذ بالله يضاه التأمين، لعلكم لاحظتوه في بعض المساجد. هذا لا شك أنه أقل درجات الكراهة إذا ما كان أنه صرف للصلاة عن هيئتها، يعني الجماعة عن هيئتها المشروعة. نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الاستفاعة. صلاة بالمناسبة الصغير هذا اللي يكبر أيضا، يكون الصغير في أمور بين يدي المرأة، هنا المقصود بها البالغ، المرأة التي بلغت الحائض، يعني اللي بلغت سن المحيض. أما المميزة 10 سنين ولم تحض 7 سنين وكذلك الصغير فإنه لا يقطع، لا تقطع المرأة الصغيرة يعني دون البلوغ، وكذلك لا يجب عليه أن يرد المار إذا كان دون البلوغ ذكر أو أنثى، يستحب له أن يرد، أن يرد المار، يعني إذا مر ولدك جنبك أمامك وأنت تصلي أو مر أخوك وأنت تصلي الصغير إنه لا يجب رده، وإنما يستحب. بعض العلماء قال يباح لو تركه لا بأس، لأن هذا صغير خاصة إذا كان دون تلميذ. بالنسبة لدرس الأربعاء ليلة الخميس عندنا عدة مناسبات، الليلة هذه فيها شيء من الصعوبة، فأرجعنا الدرس إن شاء الله تعالى إلى ما بعد فتح المسجد، وسنغير ليلته إن شاء الله تعالى لتكون إما الأحد ليلة الاثنين وإما الجمعة ليلة السبت. الله أعلم. الحمد لله ينفق ولا ما ينفق أن يفعل، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. قال الإمام شرف الدين أبو النجا رحمه الله تعالى: فصل أركانها الصيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أركان قصر أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة بالكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الفصل معقود لبيان أركان الصلاة وواجبات الصلاة والسنن القولية والفعلية وما يتصل بذلك من مسائل. والقاعدة التي ينبني عليها فهم هذا الفصل في الفرقان ما بين الأركان والواجبات والسنن، ينبني أو تنبني القاعدة على شيئين: الأول الجهة النظرية في تسمية الركن، يعني الجهة الاصطلاحية في تسمية الركن والواجب، والجهة الثانية جهة الدليل. فتسمية أفعال في الصلاة وقراءة الفاتحة